لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الماتع القيم حلية طالب العلم، بعد أن أوصانا في المرة السابقة بلزوم الخشية، ملازمة خشية الله تعالى، هذه الوصية كم؟ الرابعة ولا؟ نعم. يقول دوام المراقبة، هذه الخامسة ولا السادسة؟ الرابعة. بعض الكتب الأرقام مكتوبة خطأ، الرابعة ولا الخامسة؟ طيب خلاص كما تشاءون. دوام يعني استمرار، استمرار المراقبة، المراقبة ماذا تفعل هكذا؟ جميل، دوام العلم بأن الله يراك، جميل، دوام العلم بأن الله يراك. أذكر لكم مثلا، في الشركات الكبرى وفي المطارات تجد، صح كده، كاميرات تسمى كاميرا مراقبة، صح كده؟ ماذا تفعل هذه الكاميرا؟ تراقب، تصور، وصاحب الشركة يجلس في الحرم، حتى في الحرم المكي والمدني تجد هذه الكاميرات. الموظف أو العامل هذا إذا انقطعت الكهرباء ماذا يفعل؟ الكاميرا هنا الكاميرا توقفت، فإن لم يكن جيدا هو، يعني تربى تربية جيدة، سيسرق، صحيح؟ أما المسلم فهو وجدت هذه الكاميرا أو لم توجد، هو يراقب الله. ما معنى يراقب الله؟ يعني يستحضر ويستشعر أن الله يراه، أن الله يراه أينما كان، الله يراك. طيب يراك، يرى أنك تلبس هذه الثياب، يرى الظاهر؟ لا، الباطن. أنت الآن فيما تفكر؟ ممكن مثلا يفكر لما أعود إلى البيت وأنا جائع وسأفعل، صح؟ مش كده؟ هذا هل أنا أعرفه؟ لكن من يعلم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يعلم البواطن. طب لماذا الشيخ يتكلم عن المراقبة لطالب العلم؟ لماذا تتعلم؟ أنت تترك العمل وتترك البيت وتأتي الآن تجلس في المسجد ساعة وساعتين وثلاث، ليه؟ لماذا؟ لماذا أنت تتعلم؟ الذي يعلم نيتك هو الله سبحانه وتعالى. فالشيخ بكر يقول لك أنت مراقب، احذر من الرياء، احذر من العجب والغرور والكبر، وأنك تتعلم العلم حتى تفتخر على الناس وتكون لك مكان عند الناس، والناس تقبل يدك ويقولون الشيخ جاء والشيخ ذهب وفضيلة الشيخ. احذر أن تكون النية القصد هذا، احذر من ذلك، لأن هذا يحبط العمل ويضيع عليك الثواب. فهو ينصحك أن تحسن مراقبة الله سبحانه وتعالى. طبعا المرة السابقة كان يتكلم عن الخشية، لا أذكر هل قلت لكم 10 وسائل لزيادة الخشية في القلب؟ طب هذا مهم، ليس الآن لأنها تحتاج وقت، لكن أقول لما أوصانا الشيخ رحمه الله بخشية الله، هل أنت لما سمعت هذا الكلام زادت الخشية في القلب؟ لا تزيد الخشية بمجرد كلام تسمعه، لأن هناك أعمال وسائل أنت تعملها تزداد الخشية. هنا الآن يتكلم عن المراقبة. عندما أقول لك راقب الله، مراقبة الله، هذا شيء جيد، هذا مأمور بهذا، هل المراقبة تزيد مجرد الكلام؟ لا، الأمر يحتاج وسائل، يحتاج أعمال تعملها حتى تكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. طيب، ما دليل المراقبة؟ ما الدليل؟ أول سورة النساء هذه نسمعها في كل خطبة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اكتب: إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي ذكرها أخونا: وكان الله على كل شيء رقيبا. فالرقيب سبحانه والحسيب والشهيد كلها تصب في هذا المعنى الذي يشهد أعمال الناس ويشهد عليهم ويراقبهم ويعلم بواطنهم وسرائرهم ويعلم أعمالهم ويحاسبهم على هذا كله. ولا تخفى عليه خافية. قال الله عز وجل على لسان لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. نحن الآن على ماذا؟ على الأرض، كوكب الأرض، صح؟ هذه القطعة التي نحن عليها الآن كم متر؟ 15-20. ما مساحتها من الأسكندرية؟ لا جدا، من مصر، من إفريقيا، طب من العالم ما مساحتها؟ طب من الأرض هذه كم معها من الكواكب التي تدور حول الشمس؟ وكل هذه الكواكب والشمس تسمى مجرة. مجرة تسمى المجرة. المجرة هذه عبارة عن نجم وحوله كواكب، واضح؟ حجم الشمس كم؟ مثل كم الأرض يعني؟ الشمس يوضع فيها مليون أرض، فهمتوا؟ مليون. طب حجم الشمس، الشمس هذه والكواكب حولها والأرض، كل هذا مجرة واحدة. طب في السماء كم مجرة؟ بليارات، ملايين، مليارات، بليارات، فهمتم؟ وكل هذه النجوم التي في السماء أكثر من عدد حبات الرمل التي على الأرض. تعرفون عدد حبات الرمل على الأرض؟ النجوم التي في السماء أكثر من عدد الرمال التي على الأرض. وكل هذا في السماء الأولى فقط. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وغلظ السماء 500 عام، مسيرة 500 عام، وبين السماء الأولى والسماء الثانية 500 عام. عليكم السلام. وغلظ السماء الثانية 500 عام، وبين السماء الثانية والثالثة 500 عام. هكذا كم سماء؟ 7 سماوات. وبعد 7 سماوات الماء، وفوق الماء العرش، والرحمن على العرش استوى. الكرسي موضع قدم الرب. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. قلنا هذا الكلام قبل ذلك. الكرسي موضع قدم الرب، حلقة في صحراء. أنت تسير في الصحراء ومعك حلقة. هذه الحلقة ما حجمها بالنسبة للصحراء؟ لا شيء. الكرسي بالنسبة للعرش لما نقارن الحجم كحلقة في فلاة. صحراء. طب الكرسي ما حجمه؟ الله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع ليس مثل بل وسع. وسع كرسيه السماوات وإيه كمان؟ والأرض. وهذا موضع قدم الرب. طب والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا، فما حجم العرش؟ فهمتم؟ والعرش هذا تحمله ملائكة، منهم ملك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش على قرنه العرش على رأسه قد ورجلاه في الأرض السفلى. انظر للحجم، لو إنسان مثلا طويل مثل فندق 20 دور يكون ضخم جدا. طب هذا الملك على قرنه العرش ورجلاه في الأرض السفلى، كم حجمه؟ ما بين شحمة أذنه هذه وعاتقه، هذه المسافة، مسافة خفقان الطير 500 عام. يعني الطير يطير هذه المسافة عند الملك يقطعها في 500 سنة. 500 سنة، تخيل. طب من رأسه لقدمه كم؟ جبريل عليه السلام الرسول رآه كما في صحيح مسلم منهبطا من السماء إلى الأرض. طب يعني لو إنسان منا وقع من السماء حجمه؟ طب جبريل منهبط من السماء إلى الأرض سد الأفق. يعني سد الأفق؟ يعني لم يرى حواليه شيئا، سد الأفق. كيف حجمه؟ هناك فوق الكعبة، تعرفون الكعبة، فوق الكعبة في السماء بيت يسمى البيت المعمور، هو كعبة أهل السماء، كل يوم يدخله 70,000 ملك، واليوم التالي 70,000، واليوم التالي 70,000، كل هؤلاء غير هؤلاء. طب منذ خلق آدم إلى قيام الساعة كم يوم وكل يوم 70,000؟ كم عدد الملائكة؟ تعرفون إخواني كل هذه المخلوقات خلق من؟ الكبير المتعال العلي الأعلى الذي يراقبنا الآن. وصلت الله. لذلك أنا نصحتكم قبل ذلك دراسة الأسماء الحسنى. ليه؟ لأن هذه الوصايا التي يوصينا بها الشيخ لا تأتي بالأثر إلا إذا تعرفت على من تراقبه، من تخشاه، من تخلص له، من تحبه. لو عرفته لأحسنت التعبد له. فهمتم؟ فحينما تتفكر في هذه المخلوقات أنت يكاد العقل يطيش فعلا. يعني الإنسان لما توضع كاميرا صغيرة في سقف الحجرة أو في البيت يستحي، يقول إن المدير سيراني وأنا أفعل. طيب أين تذهب من بصر الله؟ أين تذهب من نظر الله؟ نظر مش بصر. أين تذهب من نظر الله سبحانه؟ أين تذهب من عين الله سبحانه وتعالى؟ وهو يراك ويرى ما في قلبك ويعلم ما تفكر فيه. واضح؟ لذلك حينما تقرأ قول الله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، رقابة لا تفوتها شيء. فإذا أحسن الإنسان التعرف على الله سبحانه وتعالى صار يراقبه ويخشاه ويحبه ويخلص له سبحانه وتعالى ويعظمه. يقول: دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه، أو حكمه سبحانه وحكمه سبحانه. التحلي بدوام المراقبة، عليكم السلام، بدوام المراقبة. التحلي قلنا قبل ذلك يعني التزين والتجمل والاتصاف، تتصف بذلك. بدوام المراقبة استمرار المراقبة لله سبحانه وتعالى في السر، يعني في الخفاء حيث لا يراك أحد، والعلن حينما يراك الناس وتكون مع الناس سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء. يعني أنت حينما ولدت كانت هناك فترة أنت غير مكلف. ما معنى غير مكلف؟ يعني يكتب لك الحسنات ولا يكتب عليك السيئات، وغير مطلوب منك الصيام ولا الصلاة، صغير، واضح؟ حينما تبلغ تصبح مكلفا، تبدأ تسير إلى الله سبحانه. ما معنى تسير إلى الله؟ يعني تقطع مرحلة العمر، العمر يوم، أسبوع، شهر، سنة، اثنين، ينتهي العمر تموت، انتهى سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الطريق إلى الله، هذه السير إلى الله، هل يكون السير بالجسد فقط؟ بالقلب، بل هو أفضل أنواع السير أن يكون بالقلب وليس بالجسد. لماذا؟ لأن الجسد قد يتعطل، قد يمرض، قد يمنع الإنسان من الطاعة، فحين ذاك القلب يعمل. يعني إنسان يريد أن يجاهد في سبيل الله، لا توجد له سيارة يركبه، فقالوا له ارجع، هل له ثواب الجهاد أم لا؟ بجسده، بقلبه، النية. يأتي موسم الحج مثلا كما قلت لكم قبل ذلك، أنت تريد أن تحج، ليس معك مال، فلوس، لكن تحب بذلك وترغب في ذلك وحاولت ما استطعت، لك ثواب الحج، لأنك تعرف قدر الحج وفضل الحج وثواب الحج، تفهمون؟ فالإنسان يسير إلى الله عز وجل محبا له، محبا له، خائفا راجيا. محبة معروفة، صح؟ خائفا معروف، راجيا الرجاء. ما معنى الرجاء؟ الرجاء عبادة الرجاء، الأمل، وتوقع الرحمة والعفو من الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمة الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا إيه؟ رغبا، رغبا، هذه تسمى الرجاء، تساوي الرجاء، رغبا ورهبا، رهبا تساوي الخوف. لذلك أقول سائرا إلى ربك بين إيه؟ الخوف والرجاء. بين الخوف والرجاء، يعني بين الخوف والرجاء، يعني الخوف أكثر ولا الرجاء أكثر ولا كلاهما متساو؟ بعض الناس يحتاج زيادة الخوف، بعض الناس يحتاج زيادة الرجاء، بعض الناس هذا مثل هذا، واضح؟ لكن لا يزيد الخوف حتى يصل إلى اليأس، يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، يقول الله سيدخلني النار والعياذ بالله. لا، وهذا يفعله بعض الشباب، كيف يسمع دوما عن العذاب وعن القبر وعن عذاب القبر وعذاب النار، ولا يسمع عن الجنة ولا عن رحمة الله، يصل إلى درجة من اليأس، يقنط من رحمة. هذا خطأ. الخوف المحمود ما هو؟ أو الخوف المطلوب ما هو؟ الذي يحجزك عن معاصي الله. الخوف المطلوب الذي يحجزك عن المعاصي، واضح؟ فإن زاد فهو خوف مستحب الذي يمنعك من المكروه، فإن زاد ووصل أنه أصاب الإنسان باليأس هذا ممنوع. يبقى الخوف المطلوب والواجب أن يمنع الإنسان من الحرام، زاد الخوف فمنعه من المكروه يبقى هذا خوف مستحب، زاد فوصل إلى اليأس هذا ممنوع محرم، واضح؟ والرجاء يكون بالتعرف على الله عز وجل وأسماء الكرم والجود والعطاء والرحمة، والتعرف على النعيم الذي أعده الله عز وجل للعباد في الجنة، وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، ورجاء رحمة الله مع بذل العمل الصالح والاجتهاد في العمل الصالح. قال فإنهما، ما إنهما؟ ألف الاثنين هذه، الخوف والرجاء، للمسلم كالجناحين للطائر. الطائر كيف يطير؟ بجناحيه، صح؟ طيب موجود جناحان وقطعت الرأس لن يطير. يبقى رأس وجناحان، الرأس هذه المحبة كما ذكر ابن القيم في كلام له قبل ذلك أو في بعض كتبه، الرأس هذه هي المحبة، محبة الله، واضح؟ فالمحبة تحدوه تقوده، ركزوا، المحبة تحدوه يعني تقوده، والخوف والرجاء يسيران به في الطريق يحملانه، واضح؟ يقول فأقبل على الله بكليتك، يعني إيه بكليتك؟ قلبا وقالبا، بالباطن والظاهر. بعض الناس يقول أنا قلبي جيد وطيب وجميل ولا يصلي، لا، نريد مع هذا القلب الجيد العمل الصالح، نحتاج هذا وذاك. وليمتلئ قلبك بمحبته سبحانه ولسانك بذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك إيه؟ رطبا بذكر الله. لا يزال لسانك إيه؟ ما معنى رطبا؟ رطب، تعرف الرطوبة، هذا البلل. الإنسان إذا كان لا يتكلم اللسان يجف، صح؟ يقل. لو تكلم كثير تجد، صح كده؟ فالرسول يريد منك أن تكثر الذكر، فإذا أكثرت الذكر صار اللسان إيه؟ رطبا ليس يابسا. وعندنا في الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لو كان عندك في البيت الذي تسكن فيه ميت موجود عندك في البيت، ماذا تفعل فيه؟ كم يوما تجلس معه؟ ولا يوم. طب لو كان معك على طول، فهذا الذي لا يصلي مثل إيه؟ الميت، لا حول ولا قوة إلا بالله، والذي لا يطيع الله عز وجل. فلذلك أكثر من ذكر الله أفضل الذكر، الذكر الثابت أفضل الذكر القرآن، ثم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أذكار موظفة وأذكار مطلقة. ما معنى أذكار موظفة؟ لها أوقات، أذكار الصباح، أذكار المساء التي سنقولها الآن، أذكار دخول الحمام الخروج، أذكار عندما تسمع الديك، وهكذا. ثم أذكار موظفة، واضح؟ وهناك أذكار مطلقة تكثر منها، تكثر من ذكر الله. الذكر من أعظم العون للعبد على الطاعة، الذكر من أعظم العون للعبد على الطاعة. يعني حينما تكثر من ذكر الله هذا سبب يعينك على طاعة الله. ومن أعظم الأدلة على شدة محبتك لله، لو كنت تحبه لذكرته. تعرف مثل ماذا؟ لو إنسان، لو كان إنسان يحب آخر، كل مرة يجلس إيه؟ يذكر ويتكلم عنه. فلو كان المسلم فعلا صادقا في حبه لله لأكثر من إيه؟ من ذكره، واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. ومن أعظم أسباب حماية العبد من الشيطان، لأن الشيطان إذا ذكر العبد ربه خنس، يعني تصاغر، فإذا غفل وسوس. فالذكر من أعظم أسباب حماية الإنسان من الشيطان. ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. من الكتب المهمة جدا في قضية الذكر والمراقبة، هذه سنتكلم عنها في اللقاء القادم مع الخشية، الوسائل التي سأذكرها لكم 10 وسائل لتحصيل خشية الله في الدرس القادم، لكن هنا نتكلم عن الذكر. ماذا يفعل الإنسان حتى يكثر من ذكر الله؟ ماذا يفعل المسلم؟ باقي كم دقيقة؟ يا طيب، خلاص نتوقف الآن، بقي دقيقة أو دقيقتان أذكار المساء، والأسبوع القادم أذكر لكم أسماء هذه الكتب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.